بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الرابعة عشر، صدقات إحياء الأنفس. ثامنا، الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة ساهم في إنقاذ حياة المسلمين والعباد، فيكون لك أجر حياتهم وعملهم وذريتهم كلها إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى. وقدم لله عز وجل ذرية مسلمة لك أجر حياتها وعملها إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الجمعية الشرعية بمصر. قد لا تؤثر فينا مئات الكلمات والألفاظ الرنانة، لكن بلا شك تؤثر فينا صورة طفل لا يدرك للحياة معنى لكنه يصرخ ألما. أنت، نعم أنت، بيدك رسم البسمة وإنقاذ الحياة لتركب معنا ركب من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مركز الطبي لرعاية الأطفال المبتسرين به 40 حضانة بفضل الله ومني علينا من أهل الخير والفضل، قاموا بالصدقات والزكوات لتشغيل هذا المكان، وبفضل الله بدأنا بعشر حضانات في 1/7/2012 حتى وصلنا إلى 40 حضانة. تكلفة الحضانات في الشهر حوالي 200,000 جنيه، ومحتاجين لأهل الخير والفضل والعون منهم لتشغيل هذا المكان بصفة مستمرة. أيها الأحباب، تحدثنا عن خلق الكريم ألا وهو خلق التنافس في الخير، وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم أيها الأحباب، أبواب الخير كثيرة وطرقها متعددة، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه. واعلم أخي الحبيب أن أحب الأعمال إلى الله كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما سئل: من أحب الناس وما أحب الأعمال إلى الله؟ من أحب؟ الصحابة كانوا حريصين على أمور الآخرة. من أحب الناس وما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أفضل الأعمال إلى الله؟ الصلاة على وقتها، قلت ثم أيقظ ابن الوالدين، قلت ثم أيقظ حج مبرور. من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفعهم. أنفعهم، أكثرهم نفعا. الرجل الإيه؟ المثمر. الرجل الإيه يا أحباب؟ الفعال، مش القوال. للأسف إن إحنا تبقينا أمة قوالة، إحنا عاوزين أمة فعالة. أعداؤنا قليلاً ما إيه؟ ما يتكلمون، ولكن كثيراً ما إيه؟ يعملون، يستميتون من أجل باطله. سبحان الله، سبحان الله. كما قال سيدنا عمر: عجبت لجزع المؤمن وجلة الكافر. الأعداء يستميتوا من أجل الباطل. وإحنا في هذه الأيام زي ما قلنا أحباب، أنا شايف القلوب والمعاناة، المريض، مراحل بيمر بيها، كشف، تحليل، أشعة، رسم قلب، وفي المرحلة الخامسة إيه؟ بلاش علاج، أيوة بالتوزيع. العلاج خمس مراحل، خمس مراحل بيمر بيهم الفقير. ممكن من أول مرحلة يسقط ثمن الكشف، ممكن من أول مرحلة يعجز. لا، إحنا عاوزين المراحل دي تتم، نعمله مركز طبي يقدم الخدمات بالمجان. بالمجان؟ بالمجان. لا، احنا اعتدنا يا عم الشيخ ان مستوصف خيري باجي رمزي بالكشف ب 20 نعمله 10 بدل. لا، احنا كنا طرح شايفين على الامه ان ده فرض كفايه على اغنياء المسلمين، اذا قام به البعض سقط الاثم على الباقي. طب جاء وقتك الان اعمل مركز حضانات لوحدي، يبقى اخذ ثواب الام. واحد انا اعمل مركز غسيل في البوص لوحده، يبقى اخذ ثواب الايه؟ الامه، يعني اهل البوص جميعا اخذ. طب الكل ايه ترى؟ يبقى اثم الجميع. مين؟ الاغنياء. مريض، في محتاج، في محتاج، في مريض، في أحباب يعاني، يعاني الأمرين، محتاج للطبيب. وانت عارفين الكروب الثقيلة في هذه الأيام، الحضانات، مراكز حديث الولادة وناقص النمو، الأطفال المبتسمين، مبتسم يعني ناقص النمو، وقاعد يقولوا تنظيم نسل وتحديد نسل، وما شاء الله شغال الأمهات بالثلاثة وبالخمسة للتوالي. طب نعمل إيه؟ طبعاً كان النظام البلد زي ما أنتم عارفين أرخص حاجة كان إيه؟ البني آدم كان رخيص جدا، كان يقول اللي يمر يمر واللي يموت يموت، كل ما تخف إيه؟ كان دي غيرها، مش هنقول كده المثل البلدي، لكن ربنا قال كده عن النفس، ربنا قال إيه عنك القرآن؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طب ومن أحياها؟ ها؟ فكأنما أحيا الناس جميعا. شوف الروح، ممكن الأب ده أحوالنا صرف كل وراه اللي قدامه وعمل عملية حقن مجاني، صرف له 10 15 20 ألف ومنتظر الواد ده محتاج حضانة، وراح في مستشفى بوس عند الدكتور محمد كانوا ما لقيش مكان، وراح في جينا ما لقيش، وفي الأقصر ما فيش، في المراكز الخاصة يقولوا اليوم بإيه؟ ب 200 ب 300 500 جنيه، في التنفس الصناعي الولد 1000 جنيه في اليوم، أيوه 1000 جنيه في اليوم. إحنا عندنا ولد في سوهاج قعد 102 يوم، الرقم القياسي عندنا 102، كنا عاوزين نعمل له حفل تخرج وهو طالع، دخل 800 جيران طلع ما شاء الله 2 كيلو. عدل الرقم القياسي، القياس على مستوى الجمهورية، جمعية شرعية لها 1000 حضانة الآن على مستوى الجمهورية، مشروع قوي 1000 حضانة، وقريبا نبدا في الألف الثاني إن شاء الله بإذن الله تعالى. ماشي يا أحباب؟ بالمناسبة الدول المتقدمة بتعتمد اعتماد كبير جدا يا إخواننا على العمل التطوعي، أوعى تظن يعني خلاص والناس خلص الدنيا وردية والدولة هتكبر وحديها تقدر تعمل ده كله، أبدا أبدا. الدول المتقدمة الغنية يا إخواننا بتعتمد اعتماد كبير جدا على العمل التطوعي، على العمل الخيري. عارف الرقم القياسي على مستوى الجمهورية في مستشفى تقريبا مدينة نصر الحي السادس اللي فيها 100 حضانة، وعندنا في ألماظة 150 حضانة، أكبر مركز على مستوى العالم بيقدم خدماته بالمجان. عارف الرقم القياسي ولد قاعد كام؟ سنة كام؟ صارف كام الولد ده؟ وعلى جهاز تنفس صناعي 140 ألف جنيه. تخيل روح